الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب قول الله تعالى: وصل عليهم. ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه. الله رب العالمين فرمایلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم له حکم کړه وصلی علیهم، دای له دعا غواړه، د رحمت سوال ورلکوا. او دا باب د بیان دی دی کی چې بل مسلمان د پاره خصوصی دعا کو لزان نه علاوه نو دا جایز دی، سکراحت بکی نشتا. بعض اهل علم نه نقل دی چریل مکروه ویلی چی یوازی ببل دعا نکی زان ببکی خام خایا دی. امام بخاری پایی بانده رد کئی چی نه صرف زان لدعا، صرف بلم دعا ثابت تا چی زان پکی یاد نکی بلو کی. وقال ابو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لعبيد ابي عامر، اللهم اغفر لعبيد ابن قيس ذنبه، لعبد الله ابن قيس ذنبه. نبی صلی الله علیه وسلم دعا کړی وه او ویلي و: الله بخنو کې عبید بن عامر لا، د ابو موسی رضی الله عنه ترو. دارنګ عبد الله ابن قیس چې د ابو موسی رضی الله عنه دلم دعا کړی وه، نو خاص دی له دعا وه. و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن يزيد بن ابي عبيد مولى سلمة قال حدثنا سلمة بن الاكوع قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى خيبر، قال رجل: من القوم؟ اي عامر. لو اسمعتنا من هنياتك. فنزل يحدو بهم يذكر تالله، يا يذكر بالله، لولا الله ما اهتدينا، وذكر شعرا غير هذا ولكني لم احفظه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الاكوع. قال: يرحمه الله. وقال رجل من القوم: يا رسول الله، لولا متعتنا به. فلما صاف القوم قاتلوهم فاصيب عامر بقائمة سيف نفسه فمات. دا حدیث مخکې تاسو له وګت تیر شوی په کتاب المغازی کې په باب غزوة خیبر کې 4196 نمبر، او کتاب الادب کې در له مخکې تیر شو 6148 نمبر باندې مفصل. فلما امسوا اوقدوا نارا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النار؟ على اي شيء توقدون؟ قالوا: على حمر انسيه. فقال: اهريقوا ما فيها وكسروها. قال رجل: يا رسول الله، الا نهريق ما فيها ونغسلها؟ قال: او ذاك. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه عن عمرو هو ابن مره: سمعت ابن ابي اوفى يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى رجل بصدقه، نبي الاسلام لا تشبع صدقه رولا، قال النبي الاسلام بر دعا قول: اللهم صل على ال فلان، الله رحمت را نازل کی خاندان د فلانی. فاتاه ابي فقال: يا جماعه فلان ورلا صدقات را. نبی علیہ السلام ولا دعا کړو چې اللهم صل علی آل ابی اوفا، الله رحمت رولی گی رحمت را نازل کی په خاندان د ابن ابی اوفا، په خاندان د ابو اوفا. وبه قال حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان عن اسماعیل عن قیس: سمعت جریرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا تريحني من ذي الخلصة، وهو نسب كانوا يعبدونه يسمى الكعبة اليمانية. قلت: يا رسول الله، إني رجل لا أثبت على الخيل. فصك في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فخرجت في 50 من أحمس من قومي، وربما قال سفيان، فانطلقت في عصبة من قومي فأتيتها فأحرقتها، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله ما أتيتك حتى تركتها مثل الجمل الأجرب، فدعا لأحمس وخيلها. الحديث مخيطة سلم فسلت يشوي في كتاب المغازيك مصنف رحمت الله علیه ترجمه الباب قائم کړه او چې باب غزوه ذی الخلصا 4356 نمبر باندې تیر شوه. و به قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبه عن قتاده قال سمعت انس قال قالت ام سليم للنبي صلى الله عليه وسلم: انس خادمه. قال: اللهم اكثر ماله وولده وبارك له فيما اعطيته. ام سليم النبي عليه السلام لویلو چې انس رضی الله عنه تاسو خدمتو کو خادم مو ده. نبی اسلام ورله دعا کړه چې الله تدد مال او اولاد دیر کی فدیک ور لبرکت واشه. وبه قال حدثني عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبده عن هشام بن عن ابيه عن عائشه قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرا في المسجد. قال رحمه الله: لقد اذكرني كذا وكذا ايه اسقطتها من سوره كذا وكذا نبی صلی الله علیه وسلم دی وکس نو ورین چې جماعت کې قران لوستو نبی اسلام وی الله دې پر رحم وکړي او واسه دې دعا کړی دا الله دې پر رحم وکړي د خمال فلانه فلانه آیات یاد کو چې هغه معنی هي شوه د قران کریم د فلانی فلانی سورته نا دا حدیث مخکې په فضائل القرآن کې تیر شوه 5038 نمبر باندې وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه وقال يرحم الله موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر فمغازي كي 4335 نمبر تير دي بياب كتاب الأدب كي 4059 نمبر ماني تير شويت باب ما يكره من السجع من الدعاء فدعاء كي سجع مكروه دا سجع دي لوي في مسجع الفاس بكي ذكر كي قافية بندي بكي وكي نتكلفنا وتصنعنا في كل مكروه دي او كبلا تكلف وتصنع فدعاء كي سقافية بندي وسجع راشد بديك بيا حرد مشتا لقد نبي كريم صلى الله عليه وسلم فباز دعاء غانو كراغ دي مكروه غالي في كم قصدنا وعمدن ويه او تكلفا وي وبه قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال ابو حبيب قال حدثنا هارون المقرئ قال حدثنا زبير بن الخريل عن عكرمة بن عباس قال حدث الناس كل جمعة مرة ابن عباس رضي الله عنه فرمائلي ويهر جمعة يوزل خلق لا نصيحتك وحديث ولا بيانوا فإن أبيت فمرتين كخام خاوين دو فيري فإن أكثرت فثلاث مرات او کله زیات دې ندرې پیری ولا تمل الناس هذا القران خلق دې قران باندې مستلی شو یا خلق دې قران نه مستلی غوا ولا الفينك تاتي القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص او خام حاضر یو نوم ممتاز چې یو قوم لراشي هغه خپل خبرې ترې کوي متور لبیان شروع کې قران او حدیث ور لبیانې لکه نن سبا د بعض خلکو دغه طریقه دا چرته واده وي پروګرام به دغه چې تلار شې بدلوي بیان شروع کا فاغذر کی خلق خبر یا طریقی متوجینی غوگنی خیل بدا ذری خلاف دی فتختو علیهم حدیثهم فتمن لهم فتف آغی بانی لاغی اغا خبری گردی وڈی کی کٹی کی پی اغی ستڑی کی ولیکن انصد خاموش و چپ شفاین امروک فحدثهم وهم یشتهونه کدی در لوی او طول چپ شول نبیاور لا حدیث قرآن و سنت بیانوا دی بور لخب و شوک کی غوگی خیل خون بور کئی وانظور استجع من الدعاء فجدنمه وی ګورا دا په دعا کې چې کوم سجع عدد دین اجتناب کا وزن تا تا دا کنن سوال الله دې رحمو کې بعض علما هم دا طریقه جوړ کړې ائمه الحرمین دي هغه چې دعاګانې کوي روح المسجع ومقفاء الفاظ شروع کړي تبې کشرته دا اشعار دي فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه لا يفعلون الا ذلك ما وی رسول الله عليه الصلاه والسلام او دا عمر کې کتلی شي دا څه به نه کوو دمو بعض مشایخ او محدثین او اهل علم بلاد الحرمين كي اي بلا خبر ليره محسوسو لكن انت بعد ايمو او قراو سنت خلاف ردي شروع كړي دا او خو اجتماعي تور باندې شروع كړي هر یو چرازي نو د بل نه مسجع الفاظ جوړي هر یو چرازي د بل نه زیات قافيات بندي کوي په دعاګانو کې باب ليعزم المساله فانه لا مكره له باب دې په بیان دي کې چې كامل يقين او عزم سره د الله نه سوال پکار دي په الله باندې څوک نور كون کې نشته خدا الله نه مسوال په شک کې نه کې ک الله ستا خو خشوبي بخي ستا خو خشي دا شراکي او يقين او عدم سره مسوالي وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا عبد العزيز عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا احدكم فليعزم المساله فلت يوتن پتاسو کې دعا غواړي نو دې خو په يقين او عدم سره سوال کوي ولا يقول ان ولا سيدنا اللهم ان شئت فاعفني الله كستا فوخشي يا شيراكي فإنه لا مستكره له فالله من سغور كون في نشتا والله لبجاري أو بكامل يقين ترى بسوالك وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت يوتن دي فتاسو كدا سنوي شي الله بخنر لوك كستا فوخشي اللهم ارحمني إن شئت الله رحم رمانيوك كستا فوخشي ليعزم المسألة فعزم او یقین سره سوال کوي پوخ سوال دی الله نه کوي فانه لا مكره له یقینا شان دی په الله باندې سوګور کوونکی نشته الله سوک مجبور کول نشي باب یستجاب للعبد ما لم يعجل د بنده دعا قبليږي او چې تلوار نه کړي. و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد المولى ابن ازهر عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لاحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي. تاسو دعاګانې قبليږي تر کومه چې تلوار نه کوي. تلوار سره ويقول دعوت فلم يستجب لي او کس ما دعا وخت قبول نه شو جاري به الله له فریاد کې. باب رفع الايدي في الدعاء باب د بیان د دې چې په دعا کې لاس پورته کول رفع اليدين په دعا کې لاس پورته کول لاس چتول دا د دعا د آداب نه دي او دا د اسباب الاجابت نه دي. په دې سره دعا قبلي کې داغي په اسبابو کې دي. ګڼ احاديث په دې باب کې راغلي دي چې د معنا په اعتبار سره هغه تواتر لرسي چې رسول الله عليه الصلاه والسلام لاس چت کړی دي. د دې باره کې اقوال راغلي افعال راغلي. امام نووي رحمة الله عليه په شرح د مسلم کې وي وقد جمعت منها نحو من 30 حديثا من الصحيحين او احدهما. په دې باب کې چې دعا کې لاس پورته کول دي نو د صحيحين یا د بخاري یا د مسلم یوازې وي ما صدیر روایت راجم کړی دي. امام سیوطي رحمة الله عليه په تدريب الراوي کې وي وي فقد روي عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث فيه رفع يديه في الدعاء وقد جمعتها في جزء لكنها في قضايا مختلفه. واذا رسول الله عليه الصلاه والسلام نا غن احاديث تقريبا سلوب احاديث دي فليك راغلي شي نبي الرساله والسلام په دعا کې بلاس پور تقول وما فدي باندې مستقل جزء او كتاب لیکلره خدا په مختلفو زيرو کې راغلي چې په دې ټولو کې قدر مشترک ده چې په دعا کې لاس پورته کول دي. امام سیوطي رحمت الله علیه په بهترین رساله لیکلې دا غینوم د فض الوعاء فی احادیث رفع الیدین بالدعاء. اهل علم ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فکم مقام او موضع کی دا غین ثابت دی چې دعا یې کړی دا پاغي کې لاس پورته کړی نو دا لاس پورته کول سنت دی. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خشوف الشمس نور تندر نیولې او پاغي کې دعا کول لاس پورته کړی وو استسقاء لپاره به دعا کول لاس به پورته کړل د بقیع والو لپاره دعا کول قبرستان لته نو درې پیری نبی رسول الله لاس پورته کړی وو میدان عرفات کې دعا کول نو نبی رسول الله والسلام د اوخي غپړن نیول او لاس یې مچتلو دعا غوښته نو په داسې ځای کې لاس پورته کول سنت دي. او کوم ځای کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاس نه دی پورته کړی د دعا ذکر د نبی رسول الله راغله د لاس پورته کول نه دی راغله نو په دغه ځای کې دا لاس نه پورته کول ترک الرفع په دې کې بیا سنت دی. دا سجده کې دعاګانی د دواړو سجدو په منځ کې السلام ګرځول نه مخکې د تشهود نه پس نو په دې کې د دعاګانو ذکر راغله خو د لاس پورته کولو ذکر نشته. درېم اهل علم ذکر کړي هغه ځای چې نبی صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړ چې دعا وغواړي په دې وخت کې دعا قبليږي. خدا بیا روایتو کې نه ثابت چې نبی صلی الله علیه وسلم لاس پورته کړي یا کني دي پورته کړي نو په دې صورت کې بیا لاس پورته کول رفع الیدین په دعا کې د آداب او د دعا نه دي د اسباب او د اجابت نه دي. حدیث د ترمذی او غیره کې راغلي رسول الله عليه الصلاة والسلام فرمي إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. الله حياناك ويزت من ذات شبن دول لا سكورتك الله وما لحيا رازي شلا لا سخالك ريدم. باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال أبو موسى دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه. نبی اسلام دعا وختي ولا سي پور تکړيو ورأيت بياض ابطيه او لا سي دمر پور تکړيو چې ترخونو غسپینواله ما قتلهم. بعض مخوبه د نبی اسلام دعا د فار دور لا سپور تکړي لکه په صلاه الاستسقاء کې. وقال ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. نبی اسلام لا سپور تکړيو په دعا کې اللهم اني ابرو اليك مما صنع خالد. الله دا خالد رضی الله عنه چې سکړی دي په غلطۍ باندې او جهاد کې داغه مسلمانان وجدي شي مسلمانان نه خلقو کلمه ظاهرا نو وجدي نو اذا دین بریم. وقال الاويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك سمع انس عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رايت بياض ابطيه. نبی علیہ الصلات والسلام لاس پور تکلو تر دی چې وای ما دا غي تر خو نس پنواله کتل هو باب الدعاء غیر مستقبل القبلة باب د بیان د دې کې چې قبلي په لری مخ نه او دعا غواړي دام غوښته شي لازم او ضروري نه دي چې خامخا قبلي له مخ کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د جمعې پرس خطبه بیوی قبلي په لری شاو خلق له مخ دعاګانی غوښتي وبه قال حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن انس بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فقام رجل فقال يا رسول الله ادعوا الله ان يسقينا يوم يفرض النبي عليه السلام خطبه يوكسر لوي اذا الله رسول دعاء وغالي جل باران وري فتغيمت السماء ومطرها حتى ما كان الرجل يصل الى منزله فلم نزل ممطر الى الجمعه المقبله فلم نزل ممطر الى الجمعه المقبله فقام ذلك الرجل او غيره فقال ادعوا الله ان يصرفه عنا فقد غرقنا فقال اللهم حوالينا ولا علينا فجعل السحاب يتقطع حول المدينه ولا يمطر اهل المدينه كتاب الجمعه فباب الاستسقاء في الخطبه يوم الجمعه كذا روايه الشوي 933 نمبر باب الدعاء مستقبل القبلة دعاء قبله قبل المخول دام آداب النبي وهي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا المصلى يستسقي نبي عليه الصلاه والسلام لي قال روته مزيكولو فدعا فاستسقى استسقى مزيكولو دعاء غختي وبعد استسقاء باران دبار سؤال كولو ثم استقبل القبلة وحول وقلب رداءه يعني نبي الاسلام قبله په مختره او خپل صادره الټه کړو قلب الرداء ذکر در لمخې شوی دا حدیث په کتاب الاستسقاء کې 1011 نمبر باندې تاسو ته شوی باب دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثره المال نبي الرسول عليه السلام خپل خادم لا د عمر د اوګدېدو او د مال د ډېرېدو دعا کړې وا د طول العمر او د کثره المال دعا جایز ده وبه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا حرمي بن عماره قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس قال قالت امي يا رسول الله انس رضي الله عنه جماع مور ام سليم نبي الاسلام لا ويليو شي خادمك انس رضي الله عنه استاذ خادم يا خادمك استا خدمتي كره ادعو الله له قال اللهم اكثر ماله ولده وبارك له فيما اعطيته احاديث مختاص التي يرشو باب الدعاء عند الكرب غم وفرشاني په وخت کې کوم دعا کول پکار دي او به قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن ابي العاليا عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب نبي السلام بده پریشاني په وخت دا دعا کول دعا المكروب چور لوي لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش العظيم وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبد الله عن قتاده عن ابي العالي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب فرشاني وقت النبي الاسلام داسي لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم وقال وهب حدثنا شعبه عن قتاده مثله باب التعوذ من جهد البلاء جهد طمانا د مشقت سراتی بلا امتحان لوی باب دغه بیان د لیکي چې پناي غختل دا وسخ ازمایش او مصیبت را او به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمي عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء نبي الاسلام پناي غختل دا وسخ ازمایش او مصیبت را تراګیرولو د شقاوت او بدبختیانا وسوء القضاء وشماتة الأعداء دناكار في سلونا أو دشمن دخشالي دونا چلاس غم ومسيبت درمان دلاشي چه دشمن درمان خوشالي قال سفيان الحديث ثلاث زدت أنا واحدة سفيان ابن عوينة راويد حديث وحديث كدري جملة راغلي خما لا يوسيوا كري لا أدري أيتهن هي دا پتر على ليش تجكم جملة ميسيوا كري أبو بكر اسماعيل رحمة الله عليه چلا روايات ذكر كري نفاقي كي دا خصلة مزيدة ذكر كري چلا سيوائي كم ده يا شماتة الاعداد او دا حديث امام بخاري رحمه الله عليه په کتاب القدر کې رستو ذکر کوي چې 1600 نمبر باندې په هغه کې دا سرور واړه خبره نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي هغه کې تردید او شک نشته دا پکې نشته چې ګني څلور دې خبرې دی یو پکې ما سیوای ذکر کړي. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الاعلى. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا کړی چې الله هغه پورتنه مجلس د مرګرو درنه غواړم. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليس قال حدثني عقيل عن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من اهل العلم ان عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنه ثم يخير يا حتى يرى مقعده من الجنه ثم يخير فلما نزل به وراسه على فخذه غشي عليه ساعة أركضت النبي صلى الله عليه وسلم أغيبا دي بماري راغا وتفليف بسيواشو أو داغي توفات غوقت شو ورأسه على فخذه غشي عليه ساعة ثم فاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى قلت إذن لا يختارنا وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى. كتاب المغازي كي فباب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته كذا حديث بار بار ذكر شوية 4435 4436 لغا نمبر بانده. باب الدعاء بالموت والحياة. باب د فبیان د دې کې چې د مرګ سوال کول د ژوند سوال کول د دنیاوی مصیبتونو د وجه نه د مرګ سوال بنه کې البته کې دینی مشکلات او پریشانی وي در باندې پاتې کول شي دا رنګ مرګ د شهادت اغي سوال کول شي او د عمر د برکت د پاره سوال کول شي الله عمر کې خیر او برکت واچي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن اسماعيل عن قيس قال اتيت خبابا وقد اكتوى سبعا. قيس بن ابي هازم وي خباب بن الارث رضي الله عنه راغله او اغه و دا غو خپل بدن لور کړو د بيماري د وجنا او په خې ته باندې ځان له دا غو نور کړیو بيماري ډېر تنکړو ستړ کړو. قال لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین موږ نه منع کړی چې مر سوال باندې کوي نو ما به سوال کړی وي. او به قال حدثني محمد بن المسنا قال حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس قال اتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطنه فسمعته يقول لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به. وبه قال حدثني ابن سلام قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن شهاب عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى ان احدكم الموت لضر نزل به. قامها تمنى ارمان دينك يوتن فتاسو في دمرك ده اغا تكليف توجنا شراغلي فدواني فإن كان لابد متمنيا للموت قامها دمرك تمنى كي نبالي داسي ووي اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي الله تراغي بجوان ديو سعدي جوان كمال خيري وتوفني اذا كان الوفاة خيرا لي او فاتك شكل دا وفات دا بعد فارق وري. باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. ما شو ما يولد بركة دعاء غاني وخل او فسرور للاس راخل لا مستهب عمله. وقال ابو موسى ولد لي غلام فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. هو موسى شرور رضي الله عنه بچه من پیدا شو نبی اسلام دیرا وصل البركة دعاء ورلوك. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن الجعد بن إبراهيم قال أبو عبد الله يقال له جعد وجعيد سمعت السائب بن يزيد يقول ذهبت بي حالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبل ما سي نبي الإسلام لبوت الأوام. فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رأسي ودعاني بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. فكتاب الأذو كلا رواية تاسو لمخك ترشوه تكسو نوو نمبر أو كتاب المرضى كبري جلد ثاني كبري 5,000 نمبر باني ترشوه. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي عقيل انه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق والى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركه فيشركهم فربما اصاب الراحل كما هي فيبعث بها الى المنزل. حديث مخي بكتاب الشركه في تاسو لتير شو جلد اول کی 2501 نمبر بانی. وبه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع وهو الذي مد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وهو غلام من بئرهم. حديث كتاب الاذوكي 189 نمبر 189 قديمان دي ترشوه دي. وبه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم فأتي بصبي فمال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه الماء ولم يغسله. كتاب الوزوك 222 نمبر ما ندا حديث تير ده او كتاب الادب دي جلد ثاني كدر لچه 1002 نمبر ما نتير شو. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبد الله بن ثعلبة بن شعيب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عنه. حديث امام بخاري رحمه الله عليه في كتاب المغازي كي 4300 نمبر باندې ذکر کړ په هغه کې دا سی دي قد مسح وجهه عام الفتح. نبی رسول الله صلى الله عليه وسلم مخ باندې لا تر اخر فتح باغه الباني انه راس سعد بن ابي وقاص يوتر بركعه دو سعد رضي الله عنه قتل چې یو رکعت دې متر کول مسله دې متر مفصل تل شوی چې یو رکعت هم پکې دری رکعت چراغي دو دری طریقې مو ذکر کړی وي دو روایت په ثابت دی او کې ضعف دی نارنګي پینځه و نه یو له سر دیار له سپوري. باب الصلاه علی النبی صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل داغه الفاظ ذکر. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك. نبي صلى الله عليه وسلم راغلي مور لويلي مور لخبطة سلام بدرماني سنگا چو من أسولاة بدرماني سنگا ويددير لفتة نشتا. نبی علیہ السلام ویلو دا سی درود کماوائی اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد فما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد فما بارکت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید. وبه قال حدثنی ابراہیم ابن حمزہ الزبیری قال حدثنا ابن ابی حازم والدراوردی عن یزید عن عبداللہ بن خباب عن ابی سعید بن خدری قال قلنا یا رسول اللہ هذا السلام علیکا فقد علمنا. ابو سعید رضی اللہ عنہ مونږ نبی رسول اسلام لوی دی شدا خو سلام نه مونږ له طریقه را دي چې څنګه به در باندې اچو فكيف نصلي عليه صلات بسنګي. قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وال محمد كما باركت على ابراهيم وال ابراهيم. فقاموا سيغو سره درود په نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا په احادیث کې ثابت دی. خلبانی رحمت الله علیه په صفه صلات النبی کې وسیږي ذکر کړی او باز تردیر شو پوری ذکر کړی دی نواب صدیق حسن خان رحمت الله علیه په نظر الابرار کې. او دغه والد ته محترم شیخ صاحب حفظه الله دعاګانو چې کوم کتاب لیکلی تقریبا په سلویخ خصوصي غو باندې درود را نقل کړی. باب هل يصلي على غير النبي صلى الله هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم استفهام سره ترجمه امام بخاری ذکر کا چې انبیاء او علاوه په بل چا باندې صلات ویل د دې سهو کوم د جایز دي کنه. په دې مسله کې اهل علم اختلاف دي. اما سلام اخ کی مونږ ذکر کړو خو بیا ووري د باب د مناسبت ته وجنه راجه خبر ادا ده چې په غیر الانبیاء باندې صلات چې کله نا کله او دین د مستقل شعار او عادت نه جوړ کړل نو دا جایز دي سم مانعت پکې نشته. دا مثلا امام ابن القیم رحمت الله علیه خپل کتاب جلاء الافهام کې مفصل ذکر کړی او ویلی دی چې بعض علما وی چې دا ممنوع دی چې بغیر الانبیاء باندې د صلات ویل شي. مانعین لپاره لس دلایل ذکر کړي او بعض علما وی چې دا جایز دی چې بغیر الانبیاء صلات ویل شي دا غي سوار لس دلائل ذکر کړي. او بیا په اخرې کې خلاصه او نتیجه امام ابن القیم رحمت الله علیه دا ذکر کړي او وفصل الخطاب فی هذه المساله ان الصلاه علی غیر النبی اما ان یکون آله و ازواجه و ذریته و غیرهم. په غیر الانبیاء باندې سوق صلات وی نو دا غیر بیا د نبی رسول الله صلوات والسلام خاندان یا بداغي بیبیانی یا بداغي اولاد یا بددین علاوه بل سوقی. نو که چرته دا د نبی رسول الله آل ازواج او ذریه وی نو بیا وی په دې باندې صلات ویل دا مشروع دی. لکه په نبی رسول الله والسلام جمع درود وی نو آل او خاندان ازواج په کې ذکر کو او مفردن ویلم جایز دی. او کنا د آل نمرات غیر آل وی آل ازواج ذریات نی دین علاوه بل شو کی نو بیا کچرته ملائک وی یعنی کان خلف اهل الطاعت ورلو جایز دی. وان کان شخصا معینا او طائفه معینه کرها ان يتخذ الصلاه عليه شعارا. او کچرته یو معین شخص یا یو معین طائفه او دلل او فغیبا لصلات وی نو کدای چرته شعار او عادت جوړ کړی وي دا بیا مکروه دي. وي کما تفعل الرافضه بعلي رضي الله عنه فانهم اذا ذكروه قالوا عليه الصلاه والسلام ولا يقولون ذلك في من هو خير منه. ذكر الرافضه شيغان چې رضي الله عنه ذکر کینو عليه الصلاه والسلام ورسره وي او د دې نه علاوه که غره صحابه کرام دین وای سره دا نه وي دا غيو شعار او عادت ګرځول دي چې یو طائفي او د یو قصد لپاره د شعار ګرځولو نو بیا دا مکروه دی جایز ندی. او کنا کله را کله وی د شعار په تورې نو بیا پکې خرج نشتا. وقول الله تعالی وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم وی دعا غواړه د دوی لپاره یقینا ستا دعا دا سبب د اطمینان نه د سکون نه د دوی لپاره. او به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن ابن ابي يوفى قال اذا اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته یو قسم نبی علیہ السلام نخل صدقہ و زکاة راڑو قال اللہم صلی علیہ نبی علیہ السلام بو یا اللہ رحمت تنا نازل کی و اتاہ ابی بصدقتی زما فلار او فام ور لخبل صدقہ روڑی و فقال اللہم صلی علی آل ابی و فاق مخیر حدیث ذکر و بی قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن عبداللہ ابن ابی بکر عن ابیہ عن عمرو بن سليم الزرقي قال اخبرنا ابو حميد الساعدي انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من اذيته فاجعله له زكاه ورحمه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث او قول چې کوم امتی او مسلمان لما اذیت او تکلیف ورکو یا الله دا داغه د فار پاکواله او رحمت وګرځي. او به قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابي هريره انه سمع النبي صلی الله علیه وسلم يقول اللهم فايما مؤمن سببته یا الله کم یو مؤمن چې ما ورله بدر دی وی نبی اسلام بدر دی دی وی خدوا غواړي رحمت للعالمین دی الله کې یو مسلمان مؤمن لما بدر دی وی فجعله ذلك له قربتا الیک یوم القيامه قیامت پر ما نه داغه فار قربت وګرځي سبب دې دې ذکر ته وګرځي. باب التعوذ من الفتن فتنونه په نهي غواړي. او به قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احفوه المساله فغضب. سيد النبي عليه الصلاه والسلام نه تپوسونه کول تر دې چې کثرت سره ډېر تپوسونه کړی نبی عليه السلام غصه شو او منبر له فصعد المنبر فقال منبر له خطيه او فرمایلی لا تسالوني لا تسالوني اليوم عن شيء الا بينته لكم نن رب کتاب زمانه ست پوسن کوئی جواب بدر کوم بیانوم میں فجعلت انظر يمينا وشمالا واذا شروع شوم جخيو گس طرف لمي قتل فاذا كل رجل لاف راسه في ثوبه يبكي مناسا في هر يو سڑے لاف راسه سر پسادر کران غاڑلو او جڑلے اذا رجل كان اذا لا حر رجال يدعى لغير يمينه نا ځکه یو سړی چې کله به دا خلکو سره جنگ وو د پلار نه علاوه بل چاله به منسوب کولې شو. نبی رسول الله نے تپوس کلو شی یا رسول الله من ابي قال حذافه ما پلار وې شو کې نبی رسول الله عليه حذافه صاحب پلار نه. ثم انشا عمر فقال عمر رضي الله عنه شو شو نبی رسول الله عليه وسلم رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. کوم په دې راضي او خوشاله یو چې الله مرب دې اسلام مودین دې او محمد صلى الله عليه وسلم زمو رسول دې پیغمبر دې. نعوذ بالله من الفتن الله فنم ما نه فتنو په نه یواړو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت في الخير والشر كاليوم قط. نبی رسول الله ما ده خير او ده شر انت رس نن رضي په شانونه کتا انه سورت في الجنه والنار حتى رايتهما وراء الحائط. مال جنت او جهنم مصور کړی شو رضی چې ما د خپل مسجد د دی دیوار په خوا کې وکتل. وکانا قتاده یذکر عند هذا الحديث هذه الايه. امام قتاده چې دا حدیث ذکر کړو د آیات په ذکر کولو یا ایها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء تبدل لكم تسؤكم. ایمان والو ته پوښتنه مکوې د ستیزونو مبارکه سرګند او ښکار کړی هیته سره خصب مو کې ولي تاسو دا ته پوښتنه کوي چې پلار می سوکو. اعوذ بالله کشرت داسې جواب در لملاو چې تاسو یې نه خوښوي نو پاغي باندې به تاسو له پریشانی جوړ شي. باب التعوذ من غلبه الرجال. د سړو د غلبي او د قهر نه پناي غوښتل. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمرو بن ابي عمرو المولى المطلب بن عبد الله بن حمطب انه سمع انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمس لنا غلاما من غلمانكم يخدمني. فخرج لي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل فكنت أسمعه يكثر أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. أحاديث في كتاب الأطعمة كتاب التيرشو باب الحيث 5425 باب الحيث فسين سرعة. فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر فأقبل بصفية بنت حيي قد حازها فكنت أراه يحوي وراءه بعباءة أو بكساء. وماذا كتلي وش نبي الإسلام زان بس شايل فسور ليكين ولا أو فوركا وسادر كي بتكا. ثم يردفها وراءه حتى إذا كنا بالسهباء صنعنا حيثا في نطع. ثم أرسلني فدعوت رجالا فأكلوا وكان ذلك بناءه بها. ثم أقبل حتى بدأ له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه. فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك له في مدهم وصاعهم. حديث كتاب الأطعمة كثير شمه. باب التعوذ من عذاب القبر. قبر عذابنا فناه وختل عذاب قبر حتى لك مخي وزاهد وتفسير شمه. وبه قال حدثنا الحميري وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا موسى بن عقبة قال سمعت أم خالد بنت خالد قال ولم أسمع أحدا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من القبر. النبي الإسلام لم يولد له إلى عذاب القبر نبي فناهي غختاه. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مصعب قال كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه بذو خبره حكم كله دا بيد النبي الاسلام ده نقل كله انه كان يامر به الناس النبي الاسلام بذي حكم كله اللهم اني اعوذ بك من البخل الا ذا شمتيان بناي غوالم واعوذ بك من الجبن. سيدا يا ري قصر ذا سيدا يساري كده سيدا واعوذ بك من الجبن الا د بذلين فناي واعلم واعوذ بك ان ارد الى ارض العمر الا فناي واعلم دي چې غزلين دوه ګرو له واپس شم دم بوډا شم چې هرڅ کې بیا بل محتاج يم. واعوذ بك من فتنه الدنيا او دنیا د فتنه نه فناي واعلم دي نه مراد فتنه الدجال. واعوذ بك من عذاب القبر قبر د عذاب نه فناي واعلم. وبه قال حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينه عائشه رضی الله عنها وی چې را د نشوي د ما حجره له یو بغړیګانی مدینه يهود د مدینه چې کوم يهود دي دغې د بغړیګانو نه فقالت لي ان اهل القبور يعذبون في قبورهم في قبرن واللا فقبرن کې عذاب ورکول شي فكذبتهما ولم انعم ان اصدقهما فما لدوارو تدليب کړو ما له شي دروغ وایي او دامي خونه غنل شي زه د تصديق وکم فخرجت ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم اي لا النبي اسلام کور لراغه فقلت له يا رسول الله ان عجوزين وذكرت له قال ايش دغه ديغان دي يهوديان راغلي او خبره من النبي اسلام عليه السلام قال صدقت النبي اسلام ولي دي شاب ولي دي انهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها دي غنندارانو اهل قبور لعذاب ملاويږي تر دي شټول زناور دا اوري دید دید چغی اوری فما رأیته بعد فی صلات الا تعوذ من عذاب القبر دین پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بما نکتو مگر د قبر د عذاب نبی پرائی وقتا فمسکی باب التعوذ من فتنة المحیا والممات بجون او دمرگ داغ فتنون تعوذ و پناہی وقتل و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمد قال سمعت و به قال سمعت انس بن مالک يقول كان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل الا دع عاجزي وسستانا انا يوالم والجبن والهرم بذلي وبداوالنا اغه بداوال شر سره بیا سره محتاج بل محتاج وي واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المحيا والممات تقبر د عذابنا تجن لو دمر د غفتو ازمايشوننا باب التعوذ من الماثم والمغرم باب د بیان د دې کې چې ګناه او د قرض نه مافي غوښتل دینه پناهي غوښتل او به قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهي ابن عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم مغرم المراد قرض ومن فتنه القبر وعذاب القبر ومن فتنه النار وعذاب النار ومن شر فتنه الغنى واعوذ بك من فتنه الفقر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال دجال لم مسيح وجه مخي ذكر شبيبي اللهم اغسل عني خطايا بماء الثلج والبرد الا زمانا غناهنا ما لا مافي فواوري او فغلي سرا وي وين ذا غناهنا ميوذي فواولي او غلي سرا ونقي قلبي من الخطايا فاتي زمانا غناهنا كما نقيت ثوب لبذ من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب الله زما دا زوی د ګناهونو نه داسې پاک کی لکه سپینه جامه چې د خیرو نه پاکيږي او زما او زما د ګناهونو په منځ کې دومره لريوال راوړي لکه د مشرق او مغرب چې دي دې ځکه وي چې الله زما د ګناهونو په واور او یخو بو سره پاک کی نو په یخو بو سره خو صفاواله او پاکواله نه دي پاکي خو زیاته په ګرمو بو سره دي کپڑے جامې چې سوفې دي په ګرمو وي دي نو ثلج او برد یې سره پاره ذکر کو اهل علم ذکر کړی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وی چون کې د دې معاصی او گناهونو لپاره یو گرمایش ده او د انسان دا داخل سوځي او دا د دې سوځېدو لپاره باعث جوړیږي چې دغه اور لذي پاږي کې بسوځي نو ایدا تل جو بر د دې لپاره ذکر کو چې د گناهونو کمتاو ده د دې ستی کېدل او گرمایش ده چې هغه پرې واوري سره په غلې سره یو اوبو سره ختم شي تخفیف پکې راشي باب الاستعاذة من الجبن والكسل لبزدلي وناراسيانا فناه غختل كسالا وكسالا واحد وذمي دكاف وفتحي دكاف سردوار مانايا ودا سوست وناراس تخلق غيل كسالا ويلشي وبه قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن ابي عمرو قال سمعت انس بن مالك ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن الا ذا بناي غوالم د غم د من الهم د غمنا والحزن د غم جن كيدونا والعجز والكسل تعاجزي د ناراستيانا والجبن والبخل تبذلي د شمتيانا وضلع الدين وغلبه الرجال ذلع الدين مراد د قرض غدر والد حاجت د قرض دي بين بناي غوالم د قرض لمحتاج شم او د غلبی د سړونه چې خلک را باندې غالب شي باب التعوذ من البخل البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن بخل او د بخل یو معنا د لکه حزن او د حزن او وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدث بهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. حديث مخزن المشهور. باب التعوذ من أرذل العمر. باب دي بيان ديك اذا ارذل العمر نا فنا يختل اغزليل دو عمر نو چې انسان انتهایی بوډا شي دا هرڅ کې بل محتاج دي متاجې ژوند دي اراذل نا چې کوم قران کریم کې راغلي دا غي معنا د سقات او ازمږه غفات خلق ورزيدي شي خلق. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن سهيب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. نبي الإسلام ده أرذل العمر نا فنا يغختي دا فريجيك في روايتك أرذل العمر ذكر نشو وفري روايتك ورسر أرذل العمر راغل ذي لكن مخي تاسل روايات في ذكر شل. باب الدعاء برفع الوباء والوجع. باب دفع بيان دنيكي كده وباء دفور تقول دفار اللان دعاء غختل يو درد او مرس فشار آغل داغي دل ركول دفار اللان دعاء غختل مستحب عمل لي تجي قد مسلمان دا. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. الله ثم المدينة خوخك محبوب را لو غرده لكسنغة چلي مكي سر زمون مين پيدا کروا بل كراغين مسخت أو بمعنى دبل سر دبل أشد بل كراغين مدير وانقل حماها إلى الجحفة دليل بماري وتبي الله جحفي مقابل منتغلقي فلغ وقت سر ذي خلق حرميان كافرو. اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. اللهم لزمو ففيمانو خير وبركه واجه. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد ان اباه قال: اعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع من شكوى اشفيت منه على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع، وانا ذو مال ولا يرثني الا بنت لي واحده، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فبشطره؟ قال: لا. قلت: الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي وجه الله إلا أجر حتى ما تجعل في امرأتك. قلت: أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولى. غبرشان هالو بيشارخ سعد بن خولى. قال: سعد رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. لا حديث بار بار مخ کی تیر شوی په کتاب المغازی کې په باب حجۃ الوداع کې تیر شوی 4409 نمبر باندې. باب الاستعاذة من ارذل العمر. مخ کی ذکر کړل چې التعوذ من ارذل العمر نو استعاذة ذکر کړي. فقہی چې کوم روایت ذکر کړو نو فقہی کې ارذل العمر ذکر نور أغله دل تر روایت ذکر کړي سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې فقہی کې ارذل العمر د پناهي ذکر راغله أرذل العمر نفناهي غختل لا رواية در لمخ ذكر شو. وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الحسين عن زائدة عن عبد الملك عن مصعب عن أبيه قال: تعوذوا بكلمات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بهن: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم. ألا بنا يوالم دسوستيانا دارنگی دبود آوالینا قرض او د گناهوننا اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة النار وفتنة القبر وشر فتنة الغنا وشر فتنة الفقر اللہ پنائی وعلم د شر د اغا فتنی د قبرنا مالداری د اغا فتنینا ومن شر فتنة المسیح الدجال د دجال د اغا فتنینا اللهم اغسل خطايا بما الثلج والبرد اللہ سے زمانہ گناهونا واوري او د غلي کو او باندې ويندي ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس الله زما د ارزو غناهونو د داسه پاکي لکه سپينه جوړه او جامه حاضر چې د خيرو نه پاکيږي وباعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب باب الاستعاده من فتنه الغناء مالداري دغه فتنه نه پناي غختل وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا سلام بن ابي مطيع عن هشام عن ابيه عن خالته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب ومن عذاب النار وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال باب التعوذ من فتنة الفقر تفقر وغريبي ذا فتنين فلا يغختل ذك فقيك للإنسان ذا قمراهي وذا كفر باعث وسببه قردي وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم باب الدعاء بكثرة المال مع البركة باب دفع بيان دليكي إذا مال دلير والي سرد بركتنا لاغي سؤال كل لاغي دعاء غختل وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن أم سليم أنها قالت يا رسول الله أنس الخادم ادعو الله لهم قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وعن هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك مثله أسمخ إلى حديث أنس رضي الله عنه ذكر في 1334 نمبر باندي باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة لشاد أولاد بكثرة سؤال كل سرد بركة نشي الله دي أولاد دير كي بركة ورلقة واشي ومدغ رواية بها ذكر كيف به قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أنس قال قالت أم سليم أنس الخادم قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته باب الدعاء عند الاستخارة استخاري دعاء استخاري معنى تلبد خير قول مباح كاروني نفاغيك استخارك المسنون عمل دي الله سرده في حقيقتك مشورة الله كبريكارك خيري نمال توفيق راكي او داكار مال أسانك او كان مال بكي دنيا وأخيرتك خيري زما فريك نقطان وتاوان ونتمتنا بشك داكار زمان واني ما تدين واني باب الدعاء عند الاستخارة وبه قال حدثنا مطرف بن عبد الله أبو مصعب قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن ونبي صلى الله عليه وسلم بمملة لاستخاري تعليم راكول بطول كارون وفي طول كارون مراد أغريك مباح كارون دين كارون دي فاغيك استخاري لضرورة نشتا دي قناة كار فاغيك استخاري لضرورة نشتا دا سی تعلیم به راکول مکه قران دی او شوه تعلیم چې راکای او فرمایل به اذا هم احدکم بالامر کله چې قصته او اراده وکي او کسب تاسو کې دی یو کار فلیرکع رکعتین ودرکات مزدی وکي ثم یقول دا چې مزد نه فارغ شي زاد وادي وي اللهم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسالک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال في عاجل امري واجله فاقدره لي وان كان تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال في عاجل امري واجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان او خير زما مقدر وغرض کم زي کم چوي ثم ردني به بیا به ما راضي او خوشال او يسمي حاجته او دخل حاجت من باخلي چې الله د افلانه کا ما اراده کړي په دې کې خیري توفيق راکي او زما په کې شر وي نوماتي واړې باب الوضوء عند الدعاء دعا په وخت او د سکول څوک درته دعا په طالبو کې ته او داس کې یا دعا دې وکړه هغه نه پس او داس کې او یا او داس یو کړه هغه نه پس دعا کول او به قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا موسى عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي برده عن ابي موسى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بما فتوضا ثم رفع يديه روایت مخ كتير شو فقال اللهم اغفر لعبيد ابي عامر ورأيت بياض ابتيه قال اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس لا فرزد قيامت لا ابو عبيد فلير مخلوقات ما نبورته وقرزه باب الدعاء اذا على عقبة باب دي بيان لديكي شكل يوديري اوجد زيل سكور خيجي دعاء كل قال ابو عبد الله خير عقبا عقبا ذكر شنو داغي سرا قريبي لفظ عقبا رازي نو عاقبة وعقبا وعاقبة واحد وهو الآخرة يقول معنى رسط رازي فمعنى دا آخرت سرا يو معنى دا آخرت وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا يوجد ذيلا بمو خطوبة وصفر كده نبي الإسلام سروب تكبير بمو يا الله أكبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم نبي الإسلام اي خلقوا نرميو كي تاسو تخفلوا زانونو زان سرزياتي مكوي فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تاسو غداسي ذاتنا بليش بني أغد أولنا وغائب ديوي كون دي يا غائب دي ولكنكم تدعون سميعا بصيرا اوليدن كي اوليدن كي ذات را بري ثم اتى علي وانا اقول في نفسي لا حول ولا قوه الا بالله يا مال راغلي وما فخفل ذلك لا قول ولا قوه الا بالله ذكر ميقوله فقال يا عبد الله بن قيس عبد الله بن قيس ما لمن شيء عبد الله قل لا حول ولا قوه الا بالله فانها كنز من كنوز الجنه داد جنت د خزانونه یو خزانه ده لا حول نشته بشکیدل د ګنانا ولا قوه نشته توفیق دی غی الا بالله مگر د الله طرفنا او قال الا ادلک على كلمه هي كنز من كنوز الجنه لا حول ولا قوه الا بالله اذا د جنت د چابیارو نه یو چابی ده باب الدعاء ذهبت واديا باب د بیان د لیک چې کلا سره لاندې یو خور لرا کوزیږي او میدان لا نصد عابكي فيه حديث جابر جابر رضي الله عنه حديث نه مصنف رحمة الله عليه مخي ذكر كده تاصل ابو بجلد اول كراشد 1993 نمبر باني كتاب الجهاد والسير كي جابر رضي الله عنه ويش كنا اذا صعدنا كبرنا واذا نزلنا سبحنا موشي وكلا برا يولي ريل خطون تكبير بمو الله اكبر او چلان دی برا کوزیدونو سبحان الله بموئی باب الدعاء اذا اراد سفرا او رجعه باب دی په بیان دی کی چې چا د سفر اراده وینو کوم دعا وکیا چې واپس شي فيه يحيى ابن ابي اسحاق عن انس وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قفل من غزو چې نبی اسلام بده او جهاد نه واپس شو او حج او عمره يا حج او عمرين ان يكبر على كل شرف من الارض الله اكبر بي هر ليله چې بورخ ډيري ليله چې بورختو ثلاثه تکبيرات درې پیری به الله اكبر وي ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير او باب ورسلاوي ايبونا وابسكيدن كيوم تائبون توبستن كيو عابد عبادت كون كيو لربنا حامدون اخبر رب حمد وينهيو صدق الله وعده ونصر عبده الله خپل وعده رښتینی کا او خپل بنده امداد یو کو هزم الاحزاب وحده او د کافرو د ډلو له یوازې شي تصور کو. باب الدعاء للمتزوج کم کس چې وعده کړی غلب است دعا کې بارك الله لك ورلوې یا بارك الله عليك. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال راى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف اثر سفرة فقال مهيم يا او مه فقال مهيم داسري يا داسري فذيك مه تبوسيت نقوله قال تزوجت امراه على وزن نواه من ذهب فقال بارك الله لك او لم ولو بشاء. النبي صلى الله عليه وسلم تپوست نو خدای الرحمن ابن عوف لسلا رنگ درمانی د سړي دی دوی وادمی کړه دی یو زنانه سره او په مہر کې می د رسول ورکړي لکه اډو کې اډو د کجوري اډو کې نبی رسول الله الله دې درل پکې برکت واچي ولي مو کړه درکې یو غرض به کې. وبه قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا هشام بن زيد عن عمرو عن جابر قال هلك ابي وترك سبع او تسع بنات فتزوجت امراه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر قلت نعم قال أذكر أو أم ثيب. هذا حديث بار بار مخي تصل لتيرشوه كتاب البيوع كي 2097 نمبر كتاب النكاة كي كتاب النفقات كي. فقلت ثيب قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحك. قلت هل أبي قلت هلك أبي فترك سبع أو تسع بنات فكرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن. فقال بارك الله عليك لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمرو بارك الله عليه. باب ما يقول اذا اتى اهله كانت يوصلي ببل راتل الكيل الزيتات كيل كما دعا بوي. وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله فجرت يوتن فدويكي کله اراده ودا چې خپل بیبی نه راتللو کې زیکت ورسره وکي. قال بسم الله من بسم الله جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الله تمون شیطان نه ارسلو ساتي محفوظ مکتنا او شیطان زمون اخو وجنب الشيطان ما رزقتنا او کوم اولاد تراکه رغم شیطان نه محفوظ ساتي شیطان تلری کې. فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان ابدا. وکه تقدیر کې دلې لیکل شوی د دې زیکت نه سمچې نو دل به شیطان ضرر نه ورکړي. ما بقول النبي صلى الله عليه وسلم آتنا في الدنيا حسنه. نبی رسول الله بدا دعا کثرت سره وخته. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس قال اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. باب التعوذ من فتنه الدنيا. اباب دغه بیان د دې کې چې د دنیا د امتحانات او آزمائشونو نه پناهي غوښتل. وبه قال حدثني فروه بن ابي المغراء قال حدثنا عبيده عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة. نبي الاسلام بدا كلمات مولخول لكسنګ چې خودنه کې دي شي د کتابت. اللهم اني اعوذ بك من البخل واعوذ بك من الجبن واعوذ بك من ان نرد الى ارذل العمر واعوذ بك من فتنه الدنيا وعذاب القبر. باب تكرير الدعاء. دعاء بار بار غواړي مستحب طريقه دا چې بار بار برب لسوال کې. وبه قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا انس بن عياد عن هشام عن ابيه عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طب. فنبي السلام سحر کړه شو. کتاب الطب کې دا حدیث تیر شوی دی باب السحر کې 5763 نمبر. وما صنعه وانه دعا ربه ثم قال طب حتى انه ليخيل اليه انه قد صنع شيء وما صنعه وانه دعا ربه ثم قال اشعرت ان الله افتاني بما استفتيته فيه. فقالت عائشه وما ذاك يا رسول الله. قال جاءني رجلان فجلس احدهما عند راسي والاخر عند رجلي فقال احدهما لصاحبه ما وجع الرجل. قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن الاعصم. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطه وجف طلعه. قال فأين هو؟ قال هو في ذي أروان، وذو أروان بئر في بني زريق. قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة فقال والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها عن البئر فقلت يا رسول الله فهل لا أخرجته؟ فقال أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا. زاد عيسى بن يونس والليث عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا. ساق الحديث داغ ترجمة الباب دي فدعا ودعا نبي الإسلام بار بار دعا غختوا مصنف رحمة الله عليه ترجمة الباب قائمة تكريم الدعاء باب بار بار واري باب الدعاء على المشركين مشركان الأخير كل نبي كريم صلى الله عليه وسلم بعد مشركان وكافر الأخيرين كلي وجيكم كافر تنكري غلب الدعاء كل شيء. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عني عليهم بسبع كسبع يوسف يا الله تمدادك زما ري كفار قريش باني فأغبو كالونو فشان دا غبو كالونو يوسف عليه السلام كم نقحت صالح جبتراغ ليو. وقال اللهم عليك بأبي جهل نبي صلى الله عليه وسلم خيريك بي الله أبو جهل روني سي. وقال ابن عمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نبي صلى الله عليه وسلم فمسكي بالدعائي كريواه كافر له فقال اللهم لعن فلانا وفلانا الله فلانه فلانتك فلانه لخبل رحمتنا لريكي ترديش الله دا ياترا لقلو ليس لك من الأمر شيء. وبه قال حدثني ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد قال سمعت ابن أبي أوفى يقول دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب نبي صلى الله عليه وسلم تكم لكافر وغدل راغلي به غزو خندق ورچور لو ادارنگ غزوة الاحزاب فاغي كي ويلي اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الاحزاب اهزمهم وزلزلهم الا جتنازل انك الكتاب زر حساب كونك كافر دي دلو لخكر لشكس وركي الا شكس وركي وزلزلهم التي اجرك مطلب دا دي فهمنا اخوه او ثابت قدم مدر دي. وبه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من ثلاث العشاء قنته ما سخطن فموسك بقنوت كله أو فاغيك بأبي اللهم انجع يا شمنا أبي ربيعة اللهم انجي الوليد بن ربيعة اللهم انجي سلمة بن هشام اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضره الله تدخل غرف او بكر ومزر قبيلة بعد مزبوط كي تقضى قد دشمنان دي نبي الاسلام اللهم اجعلها عليهم سين كسيني يوسف الله دي يوسف عليه الصلاة والسلام دكالين وانتقى حتى لكرا ولي. وبه قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا ابو الاحوث عن هاتم عن عاصم عن انس رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم دمره في ملسن وخف الشوي لك فديجي سمر غم جنشو فقنت شهرا في صلاة الفجر دسار فمسكي يوم يأكل وتنازل كل ويقول إن عسي تعصوا الله ورسوله لا عسي قبيلة الله ورسولنا فرماني وعسياني كريد حديث في كتاب المغازيكي 4090 نمبر باني ترشوه. وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم تقول يهوديان وفنبي السلام سلامنا شل فتلان كبير أسلام عليك. ففتنت عائشة إلى قولهم فقالت عليكم السلام واللعنة عليكم السلام واللعنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون؟ قال أولم تسمعي؟ أرد ذلك عليهم فأقول وعليكم. ويقول إذا شذوا الجواب واركم وعليكم وام وكذي خيري كلي ذي مقصدي نخيري وفي زما داولي زما قبليه ذين خبليه. فحديث كتاب الأدب كتاب سلة بار بار مخي 6024 نمبر 6256 نمبر باني. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبيدة قال حدثنا علي بن أبي طالب كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. کتاب المغازی کی 4111 نمبر حدیث تیر شوه. باب الدعاء للمشركين مشرکان د پاره دعاګانې کول. مخکې ذکر کړ چې هغه له خیری کول او شوي د دعا کول شي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قدم الطفيل بن عمرو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان دوسا قد عصت وابت. ابو ذر رضی اللہ عنہ چې طفیل ابن عمر نبی اسلام لراغله ورلې ویلو چې دوس قبیله دیخو عصیان او نافرمانی او انکار خدای الله دین خبره فدعوا الله علیها تصور لخيري او کوي الله نو سوال کوي بد دعوی ورلو غواړي فظن الناس انه يدعو عليهم خلقو ګمان کو چې نبی اسلام دایله غني خيري او کوي فقال اللهم اهد دوسا وقت بهم الله دوس قبیله له هدایت او کې ودل تیراول چې مسلمانان شي. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت. النبي الاسلام لا قول جل الله مال بخنه وكي مخيني ورستني هرسه. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن الصباح عبد الملك بن صباح قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي موسى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو بهذا الدعاء ربي اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري كله الا مال ما خطايان مافكي او کوم ناپوهی چې زمانه شوی ده او کوم زیاتې مې کړې د دین په کار یا ټول را لمه او ما انت علم به مني اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهدي وهزلي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدير. وقال عبيد الله بن معاذ حدثني ابي قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن ابي بردة ابن ابي موسى عن نبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو اسحاق عن ابي بكر بن ابي موسى وابي برده واحسبه عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امره وما انت اعلم به مني اللهم اغفر لي هزلي وجدي الله كما پټوګو کې کوم ګناهونه کړی یا پسم می کړی دي وزاره له معاف کې او خطايا يا وعمدي او غلطي را نشي او قصدا وكل ذلك عندي الله دا ټول ما کړی دي تیر له مخنو کې. باب الدعاء في الساعه التي في يوم الجمعه باب د بیان د دې کې چې په هغه ساعت کې دعا غوښتل کم چې د جمعې فرض ده پدې کې تاسو لګونه کول تیر شي چې راځي خپل دا چې مازیګر نه پس یا چې جمعې فرض باندې امام خطبه لکینی ترکمی چې مزنی ختم کړي دعاګانې پرې قبليږي. په کتاب الجمعه کې 935 نمبر حدیث در ذکر شوی کوم چې مصنف رحمت الله علیه دلته ذکر کړي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراهیم قال اخبرنا ایوب عن محمد عن ابي هريره قال قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ان في يوم الجمعه ساعه لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه وقال بيده قلنا يقللها يزهدها دا وقت دير لك ذكر قوله في إشارات مانت دا دير مختصر وقت ده. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. نبي الإسلام ويهود لشمون خيري كون وقبليقي أو دي شمون لفيا نقبليقي أو حديث ذكر كي مخيم در لذكر شو 1395 نمبر مخيم دي كتاب الدعوات كي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك سام فما ناد مرق رازي فقال وعليكم فقالت عائشة السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش دسختي ودشدت نظام تاتا قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا زمون داور لقبليقي والديدان قبليقي. باب التأمين آمين ويلد دعانا رسلو تيهو كس دعا كي بل في آمين وي موسك قاري سورة فاتحة ولولي ورقسي آمين وي. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن القاري فأمنوا اخاری امین وای متاسم امین وای فین الملائکه تؤمن ذک ملائکم امین وای فمن وافق تامینه تامین الملائکه غفر له ما تقدم من ذنبه دچا امین چې ملائکه د امین سره یوځی شي موافق شي نو د مخینی ګناهونه معاف کړی شي باب فضل التهلیل لا اله الا الله فضیلت وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مره دا دواشي سلفي چاپ يورسكي اوكا كان له عدل 10 رقاب نداد لداسي دي لثلاث غلامان ذاتي وكتب له 100 حسنه سلني كي ولو لي كلشي ومحيت عنه 100 سيئه او سل گناہون ددنا لری کریشی وکالت له حرزا من الشیطان یومه ذلك او دا طول رز دید شیطان نمحفوظ وی حتی یمتی تر ما خام پونی ولم یاتی احد بافضل مما جاء به الا رجل عمل اکثر منه ددنا ور عمل ولم سوکنی اغا سلیت غوری چی غدا کلمات ددنا دیر ویلی وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا عمر بن ابی زائدہ عن ابی اسحاق عن عمر بن میمون قال من قال 10 كان كمن اعتق رقبة من ولد اسماعيل قال عمر وحدثنا عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن الربيع بن خصيم مثله فقلت للربيع ممن سمعته قال من عمر بن ميمون فاتيت عمر بن ميمون فقلت ممن سمعته فقال من ابن ابي ليلى فاتيت ابن ابي ليلى فقلت ممن سمعته فقال من ابي ايوب الانصاري يحدثه الرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابراهيم بن يوسف عن ابيه عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب قوله وقال موسى حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسماعيل عن الشعبي عن الربيع قوله وقال ادم حدثنا شعبته قال حدثنا عبد الملك بن ميسره سمعت هلال بن يساف عن الربيع بن خثيم وعمر بن ميمون عن ابن مسعود قوله وقال الأعمش وحسين عن هلال عن الربيع بن عن الربيع عن عبد الله قوله ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عبد الله الصحيح قول عبد الملك بن عمر هذه حديث فرفع وقف كاختلاف وشي خبر ذات إلى حديث مرفوع ده باب فضل التسبيح سبحان الله فضيلة الله باكي بيانون وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن حمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة سلفي رجع سبحان الله وبحمده درزوه حطت خطاياه وإن كان مثل زبد البحر هنا بدد ما أفشي فإذا لم يكن هنا أريدوا لشي أقر كذا سمان درد زك أن زبان ديوي وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان دو كلمين تسبكي فجبباني فجب أثاني ثقيلتان في الميزان فتلد الميزان كي ميزان كلا درنيني حبيبتان إلى الرحمن لله وخيري سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده باب فضل ذكر الله تعالى الله ذكر فضيلة وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت مثال داغ كسجد رب ذكر كي أو داغ كسجد كي فشان دمري وجوندي ده وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق الله رب العالمين ملائك دي يغفظ إلى روك قرزي يلتمسون أهل الذكر ذكر والغوري فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا فلش لي أمم يوقوم شلا الله ذكر كي قرآن للي نور فدين كي مشمول لتعليم وتعلم كي ليوب الأواز بركدا ملائك أهلموا إلى حاجتكم راضي خبل حاجت له فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا نفت كي ليلة راه فخبل وزر باني تر أسمان الدنيا دنيوي أسمان قولي دي أرسي طول كرا شابير شرا پنشي قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم اللاتي تفوس كي سرد علمنا ما يقول عبادي نما بندگانو سوي قال تقول فبعض النسخ كراغلي يقولون لتقول فذي يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك ليس تسبيح باكي بيانو لا استا بڑائی بيانو لا تا حمد سنائوی او استا اوچت شان ذکر کولو فيقول هل رأوني اللہ ورلوی دیو رزق تل انسا قال فيقولون لا والله ملائك اللہ چه نربا تا پزات من قسمی تخوی قتل لی ما رأوك قال فيقول كيف لو رأوني اللہ ولوی کچرت ولید من بیابسی قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأكثر لك تسبيحا فبين لي بياخو بنورم دير عبادتك أو دير ذكر أذكار بك قال يقول فما يسألون الله رب العالمين لي ملائكنا سدى علم سرد علم تبوس كي كدا خلق سواري سسوال كي قالوا يسألونك الجنة جنة واري قال يقول هل رأوها لا ولو يقول جنة لي دلسة قال يقولون لا والله يا رب ملائک ورلوی چه ناستا پا ذات منی قسمی اے ربا ما رأوها لائن لے کتلے آلے یقولو کیفا کیفا لو انہم رأوها کچرت جنتی وکتن بیا بسی آلے یقولون لو انہم رأوها کانو اشد علیہا حرسا فویگتن بیا خو بینورم حرسا و تما دیر لری و اشد لها طلبا بیا بی دیر غواری و اعظم فیها رغمتا دیر بین بپدی کساتی آلے فمیم می تعوذون آلے یقولون من النار بیا اللہ ورلوی دی پن عید سن واری ملائک ورلوی چې اور نه فنای غواړي قال یقول هل راوها قال یقولون لا والله یا رب ما راوها الله ورلوی اول اور کتل شي فنای غواړي ملائک ورلوی چې نه یا رب تا په ذات باندې قسم وي قال یقول فكيف لو راوها الله رب العالمین ورلوی کو اور یو کتل بیا بسین دا ملائک ورلوی لو راوها كانوا اشد منها فرارا بیاخوا اور یو کتل الذين بدره تختقي واشد لها مخافه لربتي یریگی قال فيقول فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم الله ملائك لو إذا تاسوا قواكم كما ليل بخنوك قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة يوم ملك فكراسي ويش اي ربا فلاني سرع ورد لين نو أغسرف تسحاجته وكار دفار راغلو تكار تسر راغلو مقتد الله ذكر نو دا تسبيح تحميد مقتد نو قال والله رب العالمين ورلوي هم الجلساء لا يشقى جديسهم دا داس الناس خلق بي ليس رسوك ناس تيغ بدبخت نباتيكي رواه شعبة عن الأعمش ولم يرفعه ورواه سويل عن نبيه عن نبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قولي لا حول ولا قوة إلا بالله وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سليمان التيمي عن نبي عثمان عن نبي موسى الأشعري قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في عقبة أو قال في ثنية نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان په یو کندو کې غر کې چې کومه لار یغیل عقبه وي او فی ثنیه یا یو ډیرې لخطو قال فلما علا علیها رجل نادا هر کله چې ورخطو نو په دې یو سړی چې आवाज یو کو رفع صوته आवाज پورته کو لا اله الا الله والله اکبر قال ورسول الله صلی الله علیه وسلم علی بغلته نبی علیہ السلام په خپل خطر ناستو قال راوی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی فانکم لا تدعون اصم ولا غائب تاسخ اغزات نراب لی چی غنی کون دی او غائب دی ثم قال به فرمایا ابو موسی او یا عبد الله داسی ولو الا ادلک علی کلمه من کنز الجنه آیا داسی کلمه در لنخیم چی د جنت خزانه ده قلت بلا قال لا حول ولا قوه الا بالله باب لله تعالی 100 اسم غیر واحد الله یوکم سن من لی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان حفظناه من أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال لله 99 اسما أن لا يوكم سلمون لي 100 إلا واحدة سلي يوكم لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة شاش لا ياتل جنة لبدا النشي حفظنا مراد تشيدي فليب عن عملكو فمقتضاب عن عملكو لو دليب شان عقيدة لرل أو دغي يوكم سلمون لي بعد خلقو بيارا جمكري امام ترمذی په یو روایت کې ذکر کړی نو غد مرفوع حدیث سند اباظ راویانو راجم کړی دی حدیث کې د عمر راغلی چې لله 99 اسما 100 الا واحده د دې ذکر کول یو کم سل دا بیا په مرفوع حدیث کې نشته او هو وتر يحب الوتر الله رب العالمین تاقده او وتر خو هي چې صرف اغله عمل کیږي بل شال عمل ني قال ابو عبد الله من احصاها من حفظها لمن احصاها معناه من حفظها جاتيات تشمير لمانا يدول دي باب الموعدة ساعة بعد ساعة وقتا فوقتا وكفي وكفي سر نسيها تقول وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية فمجد ابن مسعود رضي الله عنه بانتظار وبديك يزيد بن معاوية راغي فقلنا ألا تجلس أغلى منغي كيننا قال لا أغويشنا ولكن أدخلوا أغوي زدن نكيكم فأخرجوا إليكم صاحبكم زدن نزم أستاذ مرقر صاحب ابن مسعود رضي الله عنه بدر لراباركم وإلا جئت أنا فجلست کاغه ناراضی نو بیا بخیر د زرا بار شم کی بنم در سره فخرج عبد الله وهو اخذ بيده فقام علينا نو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه د سره لاس نیول او وروته نو موږ سره ودرې دو او فرمایل اما اني اخبر بمكانكم خبردار ز تاسو د موجودګی نه با خبر وم ما نه پته و چې تاسو راغلي وي خو راوتم نه ولكنه يمنعني من الخروج اليكم ما نقول ما لدينا چې رودي زم تاسو له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظه في الايام نبي كريم صلى الله عليه وسلم زمو خیال ساتلو په وعظ کولو کې پرزو کې هر ټیم په وعظ او نصیحت نو کله نا کله به نصیحت کولو موعظه به کولا کراهیه سامت علينا جمع د پاره د استومانتیا او د ستړيوالي سبب جوړ نشي مونږ په ریبان ستړي کولو نه بلکې وقفي وقفي سره وقتن په وقتن بد نبی کریم صلى الله عليه وسلم موعظه وا هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك